المطابقة بقى، دلالة المطابقة. يلا يا شباب من اليمين، دلالة المطابقة من اليمين، هجيب أمثلة بس تعرف أول، عارف ونجيب ونأتي بأمثلة إن شاء الله. المطابقة أيوه، المطابقة دلالة اللفظ على كل معنى. خلاص، سيارة تدل على جميع أجزاء السيارة، البيت جميع أجزاء البيت وهكذا. طيب التضمن دلالة اللفظ على جزء معناه، عرفتم؟ فيدل على جزء من معنى الكلمة على حدة وعلى إفراده. إذن عرفتم الآن المطابقة، التضامن، الالتزام، دلالات الكلام، دلالات الكلام، كل هذا موجود في كتب أصول الفقه وفي كتب الفقه وفي كتب العقائد، يحتاجون إليه كذلك مثل هذه المصطلحات. نعم أيوة تفضل. التعريف، يلا نبدأ من الأول. اسم حضرتك إيه؟ يلا أخ محمود. المطابقة دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على كل معنى. خلاص، وسنذكر أمثلة لكن اكتبوا أول التعريف. التضمن دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معناه. طيب باللازم، دلالة اللازم، دلالة اللفظ على شيء خارج عنه. مثال المطابقة تقول الخالق سبحانه وتعالى يدل على الذات وصفة الخلق بالمطابقة، وبالتضمن على واحد، على أحد الأمرين، إما الذات وإما الصفة. طيب باللازم يدل على أنه قدير وأنه عليم. قال الله سبحانه وتعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. لتعلموا، دلالة الالتزام، لأنه إذا كان هو الخالق فلا بد أن يكون عليما قديرا. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط كل شيء علما، فلا يكون خالق من غير قدرة ولا يكون خالق من غير علم. معنى دلالة الالتزام، فدلالة الالتزام إيه؟ نافعة جدا لطالب العلم في العقائد تحتاجها، في الفقه والأصول تحتاجها، في جميع العلوم. فدلالات الألفاظ كم هي؟ المطابقية، التضمنية، الالتزامية. عرفتم؟ ها اللي عنده إشكال فيها يسأل قبل أن ننتقل، ستمر ويكررها الإمام الشوكاني في هذا الكتاب وفي كتبه الأخرى، كنيل الأوطار وكالسيل الجرار. السيل الجرار على من؟ جر على من السيل ده؟ ها؟ على حدائق الأزهار، معنى؟ في فقه السادة الأطهار، فبشد عليهم هذا السيل وجرف ما عندهم من زلات وأخطاء وبينها وأظهر عوارها وسوءتها. من هو الشوكاني؟ عايز يعرف فقه الشوكاني وتضلعه في العلوم، يراجع السيل الجرار وشفاء الأوام له في الردود، تظهر قوة العالم في الردود، تظهر إيه؟ قوة العالم. فكثيرا ما يردد هذه الكلمات ثلاث، المطابقية، التضمنية، الإيه؟ الالتزام. جزاكم الله خيرا.